قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز بيع رطبه بيابسه. ما يجوز أن تبيع الرطب اليابس، ما هي العلة؟ هو عدم التساوي، لأنه مهما حاولت سواء وزنت أو لم تزن فإنه إذا جف الشيء يتنوع. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، الرطب الذي هو رطب تسمي الذي يعبر عنه بالثمر كما سيأتي في بيع العرايا، بيع الرطب ماذا بالتمر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ينقص الرطب إذا جف. هو يعلم بأنه ينقص، لكنه أراد أن ينبه السائل ذلك الأمر. وأنت عندما تستخرج الجواب من السائل يكون أوقع في نفسه وأكثر. وهذا هو المنهج الذي ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فإنه كثيرا ما يطرح عليهم الأسئلة ثم بعد ذلك يجيبهم، وربما يجيب أحدهم بجواب فيقره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك حكما. إذن أينقص الرطب إذا جبس؟ قالوا نعم. قال: فنهى عنه، وفي رواية: فنهاه عن ذلك. إذن لماذا؟ لوجود التفاضل. قال: ولا يجوز بيع رطبه بيابسه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص، يعني الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، ولكن يكفي أن يقول المؤلف متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فنهاه عن ذلك. أخرجه أبو داود رحمه الله. فنهاه، وفي رواية: فنهى عن ذلك. والحديث أيضا في هذه الرواية صحيح. إذن لا يجوز أن تبيع رطبا بيابس مما يجري فيه ربا الفضل. أما الأمور التي لا يجري فيها ربا الفضل كأن تختلف الأجناس أو هي من الأصل، هذه لا يدخلها الربا، كما سيأتي في الثياب وفي الحيوان، بيع حيوان بحيوان أو ثوب بثوب أو غير ذلك، أو ثلاجة بثلاجة أو آلة بآلة أو كتاب بكتاب أو غير ذلك، فهذه لا تدخل في أبواب الربا. قال رحمه، لكن هل تدخل في ربا النسيئة؟ بيع الثياب بثياب، يعني لابد من التقابض، هذه سيمر عليها المؤلف، لأن هناك من يرى أن ربا النسيئة يجري في مثل هذه الأشياء. ومن العلماء من يقول هذه أمور لا يجري فيها الربا، إذ ليست من الأنواع الستة، ولا توجد فيها علة الربا الموجودة في الأمور الستة، سواء قلنا هي الوزن أو هي الكيل والطعم، أو هي الوزن والكيل، أو هي الثمنية وكذلك الطعم والكيل. قال: فنهى وعلل بأنه ينقص عن يابسه، فدل على أن كل رطب يحرم بيعه بيابسه، ويجوز بيع رطبه برطبه. ويجوز بيع رطبه برطبه. ويجوز بيع رطبه برطبه أو رطبه برطبه، كله يصح. نعم. لأن مفهوم نهيه عن بيع الرطب بالتمر إباحة بيعه بمثله، ولأنهما تساويا في الحال على وجه لا يتفرد أحدهما بالنقصان. إذن يجوز أن تبيع اليابس باليابس مع التساوي، والرطب بالرطب مع التساوي أيضا، لا بد من التساوي، يعني ما تأتي برطب أكثر، هذا لا، لأن رسول قال مثلا بمثل، سواء بسواء. قال: ولأنهما تساويا في الحال على وجه لا يتفرد أحدهما بالنقصان فجاز بيعه به كاللبن باللبن. قال: وذكر الخيرقي رحمه الله رحمة واسعة أن اللحم لا يباع باللحم إلا إذا تناهى جفافه، فدل على أن كل رطب لا يجوز بيعه بمثله. اختار أبو حفص رحمهم الله. ومن العلماء من قال: ليس شرطا أن يتناهى في الجفاف، لأن هذه أمور خفف فيها، لأنهما لم يتساويا على حال الكمال، والمذهب الجواز، والمذهب الجواز وهو الأولى. نعم. وقال القاضي رحمه الله: لم أجد بما قال الخرقي رواية لم أجد بما قال الخرقي رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. قراءتك الأولى أصح، لم أجد لأن لم تجزم، ولم أجد يعني يقصد بأنه استقرع المذهب، والقاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى من علماء المذهب ومن الذين طوفوا فيه، فهو قد تعلم المذهب وأخذه رواية ودراية، وأيضا علمه وتخرج عليه جمع غفير من العلماء الحنابلة، ولو لم يكن تخرج عليه إلا الإمامان الجليلان أبو الخطاب وابن عقيل لكفى في ذلك. إذن هو يقول لم يجد ذلك. إذن هذا هو رأي للخرقي وليست رواية للإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا هو ما يريده القاضي أبو يعلى والذي نقله ابن قدامة عنه. وقال القاضي لم أجد بما قال الخرقي رحمه الله رواية عن أحمد رحمه الله.